بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله أجمعين، أما بعد، قال رحمه الله: باب المفعول به. لما أجمل المصنف رحمه الله المنصوبات وذكر أن عددها 15 نوعا، صدرها بالمفعول به. وصدرها بالمفعول به لأن المفعول به هو لصيق الفاعل، والفاعل قدمه المصنف رحمه الله هناك في المرفوعات على غيره، ولصيق الفاعل لأنه ينوب مناب الفاعل، فتقول ضرب الرجل زيدا فتقول ضرب زيد، فناب مناب الفاعل وهو الذي يسمى نائب الفاعل. قال: باب المفعول به، وهو الاسم الذي وقع به الفعل، هو الاسم المنصوب. الاسم المنصوب فلا يأتي المفعول به إلا منصوبا، فإذا جاءك مفعول به فتقول مفعول به منصوب، فلا يمكن أن يكون مخفوضا أو مرفوعا، وعلامة النصب فيه إما أن تكون ظاهرة مثل ضربت زيدا، وإما أن تكون مقدرة مثل ضربت ليلى، فتقول مفعول ليلى، مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، وتقول ضربت زيدا، زيدا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، فهي ظاهرة زيدا ففيها ظهور ليس غموض. قال: وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، يعني الذي يقع عليه الفعل. مثلا: ركبت السيارة، الفعل وقع على ماذا؟ الركوب على السيارة، فالسيارة هي المفعول به، وتقول ضربت زيدا، الضرب وقع على من؟ على زيد. من المضروب؟ زيد. وتقول أكلت الطعام، ما هو المأكول؟ الطعام، فهو هنا المفعول به. ويمكن أن يعرف الشخص المفعول به إذا عطف عليه اسم مفعول، فتقول مثلا أكلت الطعام فهو مأكول، فإذا صح أن يعطف عليه باسم مفعول فهو مأكول، فهو المفعول به. وتقول كسرت الخشبة فهي مكسورة، إذن الخشبة مفعول به. وتقول ضربت زيدا فهو مضروب، قتلت زيدا فهو مقتول، أكرمت زيدا فهو مكرم، فإذا صح أن يمكن أن يعطف عليه اسم مفعول فحين ذاك هو يكون المفعول به. قال سبحانه: وضرب الله مثلا قرية، قرية ضرب الله مثلا قرية، الضرب ضرب الله مثلا قرية فهي مضروبة، تمام. وتقول وقال عز وجل: ويصنع الفلك، نوح، ويصنع الفلك، يصنع الفلك فهو مصنوع، فالمفعول به هو الفلك. وقال سبحانه: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، أنزلناه قرآنا فهو منزل، فصح أن يكون قرآنا هو المفعول به. وقال سبحانه: إنا جعلناه قرآنا عربيا، إنا جعلناه قرآنا فهو مجعول، وهكذا. قال: نحو ضربت زيدا، ضربت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، وتاء الفاعل مبني على الضم ضمير في محل رفع فاعل. ضربت زيدا، زيدا مفعول به منصوب، علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. وتقول ركبت الفرس، ركبت، ركب فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بتاء الفاعل، وتاء الفاعل مبني على الضم في محل رفع فاعل. الفرس مفعول به منصوب، علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. فكل فعل، فكل اسم الفعل وقع عليه يسمى مفعولا به. تقول نظفت البيت، التنظيف وقع على ماذا؟ على البيت، فهو مفعول به. وتقول أكرمت الضيف، الإكرام وقع على من؟ على الضيف، فالضيف هو مفعول به. وتقول أغثت الفقير، الإغاثة وقعت على من؟ على الفقير، فهو مفعول به. وهكذا. والمفعول به ينقسم إلى قسمين: ظاهر يعني تراه مشاهد، ضربت زيدا، أكرمت محمدا مشاهد، قال ظاهر ومضمر يعني ضمير، والضمير كما سيأتي انقسم قسمين. قال فالظاهر ما تقدم ذكره في قوله ضربت زيدا وركبت الفرس، والمضمر ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصلا، ويأتي إن شاء الله المفعول به إذا كان ضميرا. فالآن اسم ظاهر، وغدا إن شاء الله يأتي إذا كان ضميرا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.